القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء في غفاه بينهما برزخ لا Feel كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال Yeah. Thank you.